لا يقال انه مرسل. هذا هو الفارق. يعني المنقطع قد تقول وعن ابن عمر ان النبي كان يفعل كذا، ده اسمه معلق، وان كان معلق من اخره الانقطاع طويل، لكن الحديث